شمس هذا شعوب الحنان، والدفء في قلوبنا والحب للوجود حب بلا حدود. فيروزة من عالم الخيال، حكاية نقصها على الأطفال من عالم الطفولة البديعة بالصيف والشتاء والخريف والربيع. شمسها تشع بالحنان.